أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم وأنثى إنا خلقناكم

بل كلموا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء رزقا للعباد العباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من عتيد وجاء

صدق الله العظيم.